حقائق وأسرار تذاع لأول مرة من الجزيرة. متى الساعة ونهاية العالم؟ المهدي عليه السلام قد ظهر. هناك رجل شاهد على ذلك، وأنه حاول أن يلحق بالمهدي فلم يستطع. بحيرة طبرية قد جفت، نخل بيسان قد قطع، السلعور هي دابة الأرض التي ذكرت أيضا في علامات الساعة الكبرى. ونهاية العالم. تلك الرياح، تلك الرياح التي جاءت على مصر حتى أظلم سماء القاهرة، إن هذا هو الدخان، هذا هو الدخان. متى الساعة؟ متى الساعة؟ متى تدمر الكرة الأرضية؟ متى تنتهي الحياة الإنسانية؟ متى يأتي النيزك؟ النيزك سيحطم الأرض وسيقضي على الحياة الإنسانية اليوم. النيزك الرهيب. متى الساعة؟ متى؟ إن يوم القيامة سيكون في يوم 31. حقائق وأسرار لأول مرة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. متى الساعة؟ متى الساعة؟ يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن. متى الساعة؟ متى الساعة؟ أخي ليس من الضروري أن تعلم متى الساعة، لكن الأهم تستعد أنت للقاء الله. أخي ماذا أعددت لهذا؟ فتذكر عبد الله، فتقف بين يدي الله الذي بيده مقاليد كل شيء، فيعرض عليك العمل وستفتح الصحف، ستسأل وحدك وتحاسب وحدك عن كل مسلم وقعت في عرضه، عن كل مسلم ابتدته، عن كل من ظلمته وقهرته، عن كل من عذبته، عن كل من قتلته. متى الساعة ونهاية العالم؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ ستسأل عن كل ذلك، ستسأل عن كل ذلك. كل شيء مسطر في كتاب. منالي عذاب وليلي ظنا، وقلبي وجيع ودمعي سكيب، فيا رب أنقذ فتى عاليا تضرع في جوف دير رهيب. نهاري عذاب وليلي ظنا، وقلبي وجيع ودمعي سكيب. متى الساعة؟ تب إلى الله اليوم، ما تنتظرش البكرة، ممكن تموت النهاردة وتلقى الله عليك مظالم. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فتب إلى الله، فتب إلى الله. متى الساعة ونهاية العالم؟ فما هو الموضوع وما هو الخبر؟ هذا هو لقاؤنا في هذا اليوم الميمون المبارك. الجزيرة للإنتاج والتوزيع الإسلامي تقدم متى الساعة ونهاية العالم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. متى الساعة؟ سؤال يطرح نفسه بشدة بين العالم الغربي بل والإسلامي في تلك الآونة. لقد كثرت التصورات الإنسانية عن موعد قيام الساعة بل وعن الوقت الذي تنتهي فيه الحياة الإنسانية على وجه الأرض. ونقول ابتداء إن من أعظم المصائب التي ابتليت بها أمتنا في هذا الوقت هو غياب العلم والعلماء عن الساحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن غياب العلم والعلماء مدعاة لظهور الفتن. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن. وتقارب الزمان له أقوال كثيرة بين أهل العلم، ولعل من أجملها ما قاله ابن بطال رحمه الله رحمة واسعة: أن الناس تتقارب أحوالهم في قلة الدين في زمن الفتن الذي نعيش فيه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهناك علاقة بين قلة العلم أو رفع العلم وبين ظهور الفتن. فلما غاب أهل العلم عن الساحة بدأ بعض الناس يتجرؤون على رب الناس جل وعلا ويحكمون عقولهم في أن الساعة ستقوم يوم كذا وكذا، وأن الحياة الإنسانية ستنتهي في عام كذا وكذا. فالتصورات البشرية كثيرة كثيرة، ولعل من آخر تلك التصورات البشرية ما طالعتنا به الصحف والجرائد في الأيام الماضية عن ذلك النيزك الذي يسمونه بالنيزك إكس إف. هذا النيزك الذي أثار الرعب في الصين واليابان وفي أمريكا وأوروبا، وانشغل العالم كله أو جله بأمر هذا النيزك. فما هو الموضوع وما هو الخبر؟ هذا هو لقاؤنا في هذا اليوم الميمون المبارك. قالوا إن هذا النيزك أو إن ذلك النيزك كان يسير في اتجاه مخالف لاتجاه الأرض، وفجأة وبلا سبب يعرفونه قالوا أو زعموا أن قوة خفية جعلت النيزك يتحرك في الاتجاه المضاد بنسبة 180 درجة ويتجه بسرعة عجيبة نحو الأرض، وأنهم حددوا موعدا لهلاك الأرض وهو يوم 26 من أكتوبر عام 2028، وحددوا اليوم الذي تنتهي فيه الحياة الإنسانية على وجه الأرض. سمى الصينيون هذا النيزك بأنه صاعقة الموت، وسماه اليابانيون بأنه الأهوال الأخيرة لكوكب الأرض، وانشغل بذلك كل المؤسسات العلمية بل والعسكرية في أوروبا وأمريكا الذين أصابهم من الهلع والفزع ما لا يعلمه إلا الله، حتى أنهم بدأوا من الآن يخططون لكيفية مواجهة هذا النيزك. متى بدأ هذا النيزك ومتى بدأت قصته؟ يقول العلماء من أهل الصين: بدأت قصة النيزك إكس إف من أوائل التسعينات، بأنه انحرف مساره بقوة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وبدأ يتجه بسرعة قوية لما قيست بأنه يتجه إلى الأرض بسرعة 20,000 كيلو متر في الساعة، ويندفع بقوة نحو كوكب الأرض. ونظرا لبعد المسافة فقد قدروا وصول النيزك إلى كوكب الأرض في 26 من شهر أكتوبر عام 2028، وقالوا إن هذا النيزك إذا اصطدم بكوكب الأرض فإن الحياة الإنسانية ستنتهي حتما ولزما على كوكب الأرض، وإن بقيت حياة ولو يسيرة جدا فستعود الإنسانية مرة أخرى إلى الحياة البدائية، وستنتهي كل مظاهر التقدم العلمي وكل مظاهر التكنولوجيا التي وصلت إليها العقول البشرية، وسيعود الناس مرة أخرى كالإنسان البدائي في العصر الحجري. وتعليقا على ذلك، تعالوا بنا لنبدأ بنظرة سريعة على صفحة الكون لنعلم كيف أن هؤلاء الناس لما خلت قلوبهم من الإيمان والعقيدة انشغلوا بأشياء ما كان ينبغي لبشر أن ينشغل بها، بل الواجب على كل إنسان على وجه الأرض أن يعبد نفسه لله جل وعلا، وأن يعبر جبهته لله، وأن ينشغل بكل ما يرضي الحق جل وعلا. انظر لصفحة الكون، فنحن نعيش على كوكب الأرض، وكوكب الأرض هو كوكب صغير جدا من بين المجموعة الشمسية التي نعيش فيها، والتي الشمس هي نجمها الأوحد، فالشمس يدور حولها مجموعة من الكواكب، وكل كوكب يدور حوله مجموعة أو قمر واحد، تلك ما تسمى بالمجموعة الشمسية. تلك المجموعة الشمسية أقول أولا إن الشمس يبلغ حجمها قدر حجم الأرض 1,300,000 مرة. حجم الشمس بالنسبة للأرض 1,300,000 مرة. والشمس وما حولها من كواكب المجموعة الشمسية ما هي إلا مجموعة من ضمن 400,000,000,000 مجموعة شمسية في مجرة درب اللبانة التي نعيش فيها. ومجرة درب اللبانة ما هي إلا مجرة من بين 200,000,000,000 مجرة من مركز الكون. وكل ذلك ما زال في زينة السماء الدنيا، ولم نصل بعد إلى السماء الدنيا. فما ظنك بعظمة السماوات السبع، بل وما ظنك بعظمة عرش الرحمن جل وعلا. يقول الحبيب الصادق صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، والرحمن على العرش استوى. يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فبالله عليك ماذا يمثل هذا النيزك بالنسبة لهذا الكون الفسيح؟ وكل ما في الكون لا يدور إلا بحكمة وتقدير ونظام دقيق جعله له الله عز وجل. قال جل في علاه: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فلو اقتربت الشمس من الأرض سنتيمتر واحد لاحترقت الأرض، ولو ابتعدت الشمس عن الأرض سنتيمتر واحد لتجمدت الأرض. فمن الذي قدر ذلك؟ أليس هو الله؟ أإله مع الله؟ فكل ما في الكون لا يدور إلا بحكمة جليلة من الله جل وعلا، علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا. فالواجب أن يذعن الكون كله لله جل وعلا. فتلك كانت الوقفة الأولى، فما علينا إلا أن نتناول هذه الظاهرة التي أثارها الغرب في تلك الآونة الأخيرة، واستمع إليها بل وأذعن إليها كثير من المسلمين الذين لا يعلمون شيئا عن دين رب العالمين ولا عن سنة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا لنتناول تلك الظاهرة من خلال 6 نقاط في هذا اليوم الميمون المبارك. أولا، إن النفس الإنسانية مولعة بمعرفة الغيب. أي إنسان على وجه الأرض يتمنى أن يعلم الغيب، يتمنى أن يعلم ما الذي يمكن أن يحدث في الغد، يتمنى أن يعلم ما الذي سيحدث في كوكب الأرض وما عليها، يتمنى أن يعلم متى الساعة وما الذي سيحدث فيها وما الذي سيحدث بعد ذلك. فالنفس الإنسانية مولعة بمعرفة كل شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الفتن والشبهات. وقد سمعنا كثيرا من الناس يتحدثون عن تلك الرياح التي جاءت على مصر في وقت قريب حتى أظلمت سماء القاهرة، قال بعضهم إن هذا هو الدخان المذكور في علامات الساعة الكبرى، بل إن بعضهم قال إن السلعور هي دابة الأرض التي ذكرت أيضا في علامات الساعة الكبرى، بل ان بعضهم قال ان بحيرة طبرية قد جفت، وان نخل بيسان قد قطع، وان المهدي عليه السلام قد ظهر، وان هناك رجل شاهد على ذلك، وانه حاول ان يلحق بالمهدي فلم يستطع. بل ولا يخفى علينا جميعا ما الذي حدث بعد زكزان سنة 92 الذي حدث في بلدنا. اسأل الله جل وعلا ان يجعل بلدنا امانا وامنا وكل بلاد المسلمين. زلزال 92 لما حدث قام واحد من الملاحدة من بلاد الغرب وقال على ملأ من الناس جميعا وعلى مرأة ومسمع من التلفاز، قال ان يوم القيامة سيكون في يوم 31 اكتوبر سنة 92، وفزع كثير من المسلمين وبدأوا يسألوا اهل العلم هل هذا صحيح يوم القيامة يوم 31 اكتوبر، وبدأ الناس في فزع لا يعلمه الا الله. كل ذلك دليل على شدة الجهل المتفشي بين كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا فإن من أعظم أسباب النجاة في زمن الفتن أن تطلب العلم الشرعي، وأن تعلم فقه كل مرحلة، وأن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كي تنجو من تلك الفتن بفضل الله جل وعلا. فلا ينجو إلا أهل العلم الذين يعملون بعلمهم. أجل، فتلك الوقفة الأولى. أما عن الوقفة الثانية فإنهم يقولون أن البشرية ستعود مرة أخرى إلى الحالة البدائية أو إلى الحياة البدائية، وهذا صحيح، ولكن سبقهم إلى ذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك سيأتي إن شاء الله جل وعلا في وقت قريب عندما نتكلم عن كل الملاحم التي تسبق علامات الساعة الكبرى. أما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحرب التي ستدور بعد الصلح الآمن الذي سيكون مع الروم والذي نعيشه الآن، أما أخبر النبي أن الملاحم التي ستدور بين الموحدين وبين أهل الروم أنها ستدور على الخيل وبالسيوف؟ أخبر النبي عن ذلك، فلن يكون هناك مدفع ولا رشاش ولا طائرة ولا صاروخ ولا أي شيء، كل ذلك سيفنى وسيبيت. وعلل ذلك بعض أهل العلم أنه ربما تحدث حرب نووية عظيمة تبيد كل الأخضر واليابس من الأسلحة والكيماويات المختزلة في الأرض، ويعود الناس مرة أخرى يتقاتلون بالسيوف وعلى الخيول. أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وأخبر النبي أن من علامات الساعة الكبرى حينما يظهر يأجوج ومأجوج فيشربون الماء ويقضون على الأخضر واليابس، ويختبئ عيسى بن مريم عليه السلام هو ومن معه من المؤمنين في الجبال ويتحصنوا بأمر من الرب الكبير المتعال، وإذا بيأجوج ومأجوج وهم قبائل كثيرة كثيرة وأعداد لا يحصيها إلا الله، وإذا بهم يظنون أنهم قد قضوا على أهل الأرض فيقولون قضينا على أهل الأرض أو قتلنا أهل الأرض، فهلم فلنقتل أهل السماء، فيضربون بنشابهم بسهامهم ورماحهم. فمن بين فتنة الاستدراج التي تبلغ في ذلك الزمان مبلغا عظيما ترجع النشاب أو ترجع الرماح والسهام مخضبة بالدماء، يرمونها في الهواء فترجع وفيها دماء، فيقولون قتلنا من في الأرض وقتلنا من في السماء. والحديث رواه مسلم. وإذا بالحق جل وعلا لا يرسل عليهم السماء لتنخسف عليهم أو لتنطبق عليهم، ولا يخسف بهم الأرض، ولا يأمر البحر أن يبتلعهم، بل يرسل عليهم جندا ضعيفا يسيرا، ألا وهو النبر الدود الذي يكون في أنوف الإبل، فيرسل الله عز وجل عليهم النبر فيدخل في رؤوسهم فيحطم بعضهم بعضا، يقول الحبيب المصطفى فيصبحون فرسا يعني موتا كقتل رجل واحد، الكل يموت. وإذا بعيسى عليه السلام يأمر رجلا أن يخرج ليرى ما الذي حدث لهم، وإذا به يجد الأرض قد امتلأت بجثثهم وقد أنتنت الأرض، وإذا بعيسى عليه السلام يلجأ إلى الله عز وجل أن يطهر الأرض من دنس يأجوج ومأجوج، فيرسل الله عز وجل طيرا كأحجام الإبل فتخطفهم وتلقيهم في البحر، ثم يأمر الله عز وجل المطر أن ينزل فيغسل الأرض فيتركها كالمرآة. إذن فمسألة رجوع الحياة البدائية واردة، بل لعلكم جميعا تعلمون الحديث الذي رواه مسلم في كتاب الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. والعجب في هذا الحديث أن الذين سيفتحون القسطنطينية في ذلك الوقت هم نصارى الغرب الذين وحدوا الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا ما اقتربوا منها لم يضربوا بسهم، انظر للفظ، لم يضربوا بسهم ولا بسيف ولا برمح، فهذا هو السلاح الذي يكون في آخر الزمان، وتلك الفئة التي تكون في زمن المهدي عليه السلام. فلا يضربون بسهم ولا بسيف ولا برمح، وإنما سلاحهم التهليل والتكبير. فإذا ما قالوا في المرة الأولى لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البحر. فإذا ما قالوا في المرة الثانية لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البر. فإذا ما قالوا في المرة الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فتحت لهم أبواب المدينة بفضل الله جل وعلا. فإذا ما كانوا يقولون أن الحياة ستعود إلى حياة بدائية مرة أخرى فقد سبقهم إلى ذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. فعلم قيام الساعة من العلم الذي استأثر به الحق جل وعلا، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال جل في علاه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن أمين وحي السماء جبريل عليه السلام سأل أمين وحي الأرض محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: متى الساعة؟ فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ومع ذلك فإن الله جل وعلا قد أطلع نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم على كل العلامات والأمارات والأشراط التي تكون بين يدي الساعة يوم القيامة، بل وأخبره بكل الأحداث التي تسبق تلك العلامات الصغرى والكبرى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن العنصر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل شيء عن الساعة وعن أشراط الساعة صلوات ربي وسلامه عليه. فما من شيء كان أو سيحدث بعد ذلك أو يحدث الآن إلا وأخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تشاهدون جميعا وتعلمون أن كل علامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نراها الآن بأعيننا واضحة جلية. فالنبي هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلماذا نجري وراء الكهنة والمنجمين والمنظمات العلمية وعندنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ومن ثم قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق، ولا يقول كلمة من تلقاء نفسه، بل كل كلمة وكل سكنة وكل حركة من فعل النبي وكلماته وأقواله لم تكن إلا بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل معي ما رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كنت أكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمة حتى أحفظها، فنهدني قريش وقالوا: إن رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتاب، ثم ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. صلى الله عليه وسلم، فمهما غضب النبي فلا يخرج منه ابدا اي كلمة الا اذا كانت موافقة لشرع الرب العلي جل وعلا. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابي زيد عمرو بن اخطب انه قال، وتأمل معي هذا الحديث، قال عمرو بن اخطب رضي الله عنه وارضاه، خطبنا النبي يوما صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، وظل النبي يخطب حتى حضرت الظهر. تأمل، النبي واقف على المنبر يخطب وقد اوتي النبي جوامع الكلم. قال خطبنا النبي بعد صلاة الصبح حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد النبي على المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر. تأمل، ثم نزل النبي فصلى العصر، ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحدثنا النبي او فاخبرنا النبي بما كان وما يكون الى قيام الساعة، فاعلمنا احفظنا، اي احفظنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لك ان تتخيل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو واقف على المنبر من اذان الصبح، من صلاة الصبح الى صلاة المغرب، يخطب النبي بشكل متواصل ويعلم الناس كل ما كان وما يكون الى قيام الساعة بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. فالنبي اخبر بكل شيء، ولم يترك النبي شيئا الا وقد علمنا اياه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. رابعا او خامسا، انه لن تقوم الساعة حتى تستوفي كل اماراتها وعلاماتها. فمن المعلوم ان الله جل وعلا قد جعل ليوم القيامة او لقيام الساعة علامات صغرى وعلامات كبرى. وقد تتبعت تلك العلامات الصغرى في سلسلة رحلة الى الدار الاخرة، فوصلت الى 59 علامة قد مر منها الكثير، ولكن لم تمر كل العلامات الصغرى. وهذه المسألة المهمة، ليست كل العلامات الصغرى قد تمت، بل هناك بعض العلامات ستواكب العلامات الكبرى، يعني منها بعض العلامات لن تحدث الا بعد حدوث بعض العلامات الكبرى. ومنها على سبيل المثال ما الحصر، رفع القرآن، فهذا من علامات الساعة الصغرى، فلن يكون الا بعد ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام، لن يكون قبل ذلك. بل وهناك ايضا علامة كهدم الكعبة، وهدم الكعبة ثابت في الصحيحين، ان رجلا يقال له ذو السويقتين سيهدم الكعبة وينقضها حجرا حجرا، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكأني انظر اليه الان وهو يهدمها او ينقضها حجرا حجرا. وهناك علامة ثالثة صغرى ستكون قبل قيام الساعة بعلامة واحدة، الا وهي الريح اللاجنة التي تقبض ارواح المؤمنين، فلا يبقى على الارض الا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة كما جاء بذلك الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق. اجل، فلن تقوم الساعة الا بعد ان تستوفي جميع العلامات الصغرى التي تبلغ 59 علامة، وجميع العلامات الكبرى التي تبلغ 10 علامات. فاذا ما تمت تلك العلامات الصغرى والكبرى، هنا يأذن الله عز وجل لإسرافيل عليه السلام ان ينفخ في الصور لتنتهي الحياة الانسانية على كوكب الارض، لا بسبب نيزك ولا بسبب كوكب ولا بسبب شمس ولا قمر، وانما الذي امر بذلك ومالك الملك وملك الملوك، الذي بيده مقاليد كل شيء، الذي يقول للشيء كن فيكون. فاذا امر ان تستمر الحياة فلتستمر، واذا امر ان تنتهي الحياة فلتنتهي. ولذلك نأتي الى الوقفة الاخيرة، انه نهاية العالم اذا كانت قريبة فلماذا لا يسلمون؟ يقولون ان النيزك سيحطم الارض وسيقضي على الحياة الانسانية في يوم 26 اكتوبر 2028. فان كانوا يعلمون ذلك، بل ويقولون ان قوى خفية هي التي تسببت في ذلك، اذا فانتم تؤمنون بان هناك قوة كما تزعمون انها خفية، وهم لا يعلمون ان الله عز وجل هو المتحكم في الكون كله سبحانه وتعالى. فلماذا لا يسلمون ولا يؤمنون بالله جل وعلا؟ لقد جاء رجل كما في الصحيحين عن انس بن مالك، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله نفس السؤال، ولعلهم يعتبرون اذا علموا هذا الحديث، فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ سؤال كما تردد في هذا الزمان تردد ايضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا اعددت لها؟ فليس من الضروري ان تعلم متى الساعة، لكن الاهم ان تستعد انت للقاء الله. ماذا اعددت لها؟ فقال رجل وفهم السؤال جيدا وفهم الجواب جيدا، فقال ما اعددت لها كثير صلاة ولا صيام، يعني انا بصلي وبصوم لكن ما اعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي مبشرا فانت مع من احببت، مع من احببت. يقول انس راوي الحديث فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ قال فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. ونحن جميعا والله نشهد الله جل وعلا على اننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل اصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو ان نحشر معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم. فالتصورات كثيرة والاحداث التي ستأتي في الايام المقبلة كثيرة وكثيرة. فالفترة المقبلة هي فترة الحروب والمحن، فترة الملاحم الكبرى، وفترة استقبال علامات الساعة الكبرى. فلا بد ان نتهيأ لتلك الفترة. ونحن نعلم جميعا ان العذاب اذا نزل اخذ الصالح والطالح، والكل يبعث على نيته. قال جل في علاه افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون، افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. واذا كان الله جل وعلا يمهل هؤلاء القوم الذين يتطاولون على الحق جل وعلا، بل ويدعون انهم يعلمون الغيب من دون الله جل وعلا، فان سنة الاستدراج كما تعلمون سنة باقية الى قيام الساعة. والحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يملي للظالم ويملي له حتى اذا اخذه لم يفلت. وقرأ النبي قول الرب العلي وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. اجل الله، فما علينا الا ان نعود وان نتوب الى الله جل وعلا. قد يظن الانسان ان نهاية الحياة لا تأتي الا من مكمن الخطر، بل والله قد تنتهي الحياة وقد يأتي الابتلاء من مكمن الامن. قوم عاد هؤلاء الجبابرة الذين عتوا في الارض وتجبروا وتكبروا والحدوا وكفروا بالله جل وعلا، من اين جاءهم العذاب؟ من رؤيتهم لذلك السحاب، والسحابة التي جاءت فظنوا انها جاءت بالمطر وبالخير، فلما رأوهم عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال جل وعلا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. هكذا قد يأتي العذاب من جهة الامن، فلا يأمن الانسان مكر الله جل وعلا. فما علينا الا ان نتوب وان نعود ولا نذعن لكلام شرق ولا غرب، فامامنا منهج حياة. قال عنه سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، وانهما لن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، ايها الاخ الحبيب، ايتها الاخت الفاضله، اننا على يقين مهما سمعنا عن وقت قيام الساعة، سواء كان اليوم او غدا او بعد 1000 عام، فاننا على يقين ان لكل بداية نهاية، وانه لا بد من يوم يجمع الله عز وجل فيه الخلائق ليفصل بين العباد، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فلا بد أن نعرض جميعا على الخالق جل جلاله، ولا بد أن يفصل الله عز وجل بيننا جميعا، يفصل بين الكافر والمؤمن، بين الطائع والعاصي، بين المنافق والمؤمن، بين وبين لا بد أن يفصل في ذلك اليوم. ولذا فإن من أركان الإيمان أن نؤمن باليوم الآخر، واليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بالبعث، أننا سنبعث يوم القيامة ونقف بين يدي الحق جل جلاله كما بدأنا أول خلق نعيد. أما عن الأمر الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وأما عن الأمر الثالث فهو الإيمان بالجنة والنار. والإيمان باليوم الآخر يثمر لك ست ثمرات أقولها في عجالة سريعة. إذا علمت أن هناك يوما وأنك ستقف فيه بين يدي الحق جل وعلا، وأنك ستحاسب على كل صغيرة وكبيرة كما قال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا ما علمت ذلك فلا بد أن ذلك سيحدوك إلى أن تكون مطيعا لله. فأول ثمرة أن تحرص كل الحرص على أن تعمر هذا العمر وذلك الوقت بطاعة الله جل وعلا، فلا تفرط في حسنة واحدة ولا تفرط في لحظة من حياتك إلا وتغتنمها في طاعة الله جل وعلا. أجل، لأنك تعلم أنك ستقف بين يدي الله وسيعرض عليك العمل وستفتح الصحف، فإن كان فيها خير فستجد الخير الكثير، ستجد نفسك منعما في جنة قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما عن الثمرة الثانية فهي أن ذلك سيحدوك إلى ترك المعاصي. أجل، فكلما علمت أن الله عز وجل سيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة فإن ذلك يحدوك إلى أن تتخلى وأن تبتعد وأن تتوب من كل ذنب. أجل الله، واسمع لهذه الكلمة، فالله عز وجل هو الذي يراك وأنت تعصاه، وهو هو الذي سيحاسبك على نفس المعصية. يعني لو أن أحدا من البشر ولله المثل الأعلى لو أنه لم يرك وأنت تفعل أي شيء فإذا ما أراد أن يحاسبك تستطيع أن تنكر أنا ما فعلت وهو ما رأى، لكن الله جل وعلا وله المثل الأعلى هو هو الذي رآك وأنت تعصاه وهو هو الذي يحاسبك على نفس المعصية. فهل يستطيع الإنسان أن ينكر؟ كيف تنكر؟ انظر للحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يثني الله عز وجل عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وكل عبد أعماله مسطرة ومكتوبة ومعلوم ما الذي فعل وما الذي قال وما الذي نواه، كل شيء مسطر في كتاب. عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب، من يستطيع أن ينكر؟ وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، فيقول جل وعلا: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، قل كتابك بيمينك وادخل الجنة، اللهم اجعلنا منه. تخيل هذا المشهد، له مشهد آخر في حق المجرمين والمنافقين والكافرين. فحينما ينكر كل فعلة فعلها والكتاب مسطر فيه كل ما فيه، كل ما عمله العبد مسطر عليه، فإذا قال له الحق جل وعلا: قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول: لا، ما حدث، ثم يتوجه بكل بشاحة وجرأة ويقول: ربي ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته محرما؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي اليوم شاهدا إلا مني، أنا لا أشهد على نفسي. فيقول له جل وعلا: لك ما شئت. فيختم على فيه أي على فمه، ثم تنطق جوارحه، فتقول اليد: أنا فعلت كذا، وتقول العين: وأنا نظرت إلى الحرام، والأذن: وأنا استمعت إلى الحرام، والفرج يصدق ذلك ويقول: وأنا فعلت الحرام. ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيدعو الرجل على أعضائه على نفسه ويقول: صحبا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل، لأن كنت مدافع عشان تنجو من النار. فيأمر الله هذا العبد الجليل فيأخذ كتابه بشماله ويدخل النار، نسأل الله العفو والعافية. إذن فستقف بين يدي الحق جل وعلا، فلتحرص إن أذنبت وليس هناك إنسان معصوم. فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. فلست معصوما، ولكن ما عليك إلا أنك إن أذنبت فلا بد أن تتوب إلى الله جل وعلا قبل أن تقف بين يديه في يوم يبلغ طوله 50,000 سنة. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حرق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وانظروا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. اما عن الثمرة الثالثة فهي الشعور بالمسؤولية الفردية، حينما تعلم ان هناك يوم سيحاسب فيه الناس جميعا. قال جل وعلا: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. انظر، وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تأمل معي: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إذن فالمسؤولية فردية، ستسأل وحدك وتحاسب وحدك وتدخل الجنة وحدك. إذن فإذا ما علمت ذلك فلا عليك إن ضل الناس أو فعلوا أي شيء، فما عليك إلا أن تنجو بنفسك ورعيتك، وأن تدعو الناس جميعا، فإن استجابوا فبها ونعمة عين، وإن لم يستجيبوا فاستمع لقول الرب العلي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له: إن عليك إلا البلاغ. أما عن الثمرة الرابعة فيزداد إيمانك بعبد الله، فالله عز وجل محال أن يسوي بين الكافر والمؤمن، محال أن يسوي بين الطائع والعاصي، محال. قال جل في علاه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يسوي الحق جل وعلا بين هذا وذاك؟ لقد قال جل في علاه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا ظلم اليوم، ليس هناك أي نوع من أنواع الظلم، لأن الحكم العدل في هذا اليوم هو الله، مالك الملك وملك الملوك، الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظماء، الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. إذن فتزداد إيمانا بعدل الله، أن الله عز وجل لا بد أن يفصل بين المؤمن وبين المنافق، بين المؤمن وبين الكافر، بين الطائع وبين العاصي، فيستريح قلبك، لأنك لم تظلم شيئا يوم القيامة. بل ويزداد إيمانك بعبد الله حينما تعلم أن الله عز وجل لن يسوي أبدا بين من نصح لرعيته ودعاهم إلى الله، وبين من تركهم هكذا يعيثون في الأرض فسادا وإفسادا. فأنت عندك زوجة وأولاد، نصحتهم ودعوتهم إلى الله فلم يستجيبوا. ما عليك إلا أن تبلغ وأن تدعو، إن عليك إلا البلاغ. لست أفضل من نوح عليه السلام الذي مات ابنه على الكفر ومع ذلك ليس مسؤولا عن ذلك لأنه دعاه إلى الله جل وعلا. فما عليك إلا أن تدعو، وما عليك إلا أن تبلغ دعوة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يزداد اليقين والإيمان عندك بعبد الله جل وعلا. وأنت على يقين بعبد الله، لكنك يوم القيامة حينما تؤمن بأن هناك يوم سيفصل الله عز وجل فيه بين الخلائق يزداد إيمانك بعبد الله. خامسا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر البعد عن المظالم. حينما تعلم أنك ستقف بين يدي الله يسألك عن كل مظلمة، عن كل مسلم وقعت في عرضه، عن كل مسلم اقتدته، عن كل من سعيت منهم بالنميمة، عن كل من ظلمته وقهرته، عن كل من ضربته وأخذت ماله، عن كل من عذبته، عن كل من قتلته، عن كل من فعلت معه شيئا يشينه، ستسأل عن كل ذلك. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم، أتدرون من المفلس؟ فيقولون المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فيقول صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذا جاءت وصية النبي كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. العملة هنا درهم ودينار، العملة هناك حسنات وسيئات. وأنت في أشد الحاجة لحسنة تدخل بها الجنة أو سيئة تزال عنك حتى تنجو من النار، فما عليك إلا أن تتخلص وأن تتحلل من أي مظلمة في هذه اللحظة. لا أقول انتظر للغد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحلله منه اليوم. اليوم ما تنتظرش لبكرة. ليه؟ ممكن تموت النهاردة وتلقى الله عليك مظالم. ومشكلة العالم مظالم أنه يصلي لغيره ويصوم لغيره ويزكي لغيره ويحج لغيره ويقرأ القرآن لغيره، كل الحسنات اللي بيعملها بيعطيها هدية لمن ظلمه. فهل هناك إنسان وصلت غلاوته ومحبته في قلبه لدرجة أنك تهدي إليه حسناتك؟ لو كان هناك إنسان نهدي إليه حسناتنا فكان أولى الناس بنا أن نقتاب آبائنا وأمهاتنا، ما فيش حد أغلى منه. يبقى لو أنا هدي حسناتي هدية حد يبقى أغتاب أم وأبويا عشان يردوا حسنات. لكن ليس هناك إنسان أغلى من نفسك بالنسبة لأمر الآخرة. تأمل معي لما دخل خيثمة بن الحارث وأراد أن يدخل في غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يظفر وأن يفوز بالجنة، فقال لابنه سعد يا بني تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله. انظر ماذا قال هذا الابن الضال. قال له والله يا أبتاه لو كانت الدنيا بأسرها لآخرتك بها، ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا اليوم. لا تؤثر أحدا بالجنة، تؤثر الكون كله الدنيا لا حرج عليه، أما أن تؤثر أحدا بحظك من الله أو بحظك في جنته أبدا. فلا إنثار في القربات والطاعات أبدا. فدخل فقاتل فقتل، فجاء أصحاب النبي يهنئونه فقال لهم وهو يبكي أواه أواه والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أما عن الثمرة الأخيرة وأختم بها الخطبة، فهي تسلية المؤمن عما يفوته من حظوظ الدنيا. إيمانك بأن هناك دار أخرة في جنة في نعيم في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن تدخل الجنة تشرب منه من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا تظمع بعدها أبدا، ثم تدخل جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا يربط على قلبك ويجعلك على يقين شديد واستعداد دائم لهذا اليوم. فإن كنت تعاني من الفقر